بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. لك الحمد يا ربي، وسع الدنا نهارا وليلا ووقت السحر، لك الحمد مهما تضيق المنى ومهما بكيت لمر القدر. كنا تكلمنا في المرة الماضية عن التسبيح، وذكرنا شيئا من معانيه وشيئا من أسراره، واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن الكلمة الثانية من الباقيات الصالحات من غراس الجنة، من أعظم الكلام، من أعظم كلام هذه الدنيا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ونحن قد دخلنا أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام العام، أيام يعني يفوق فيها العمل الصالح كل عمل صالح في أيام الدهر الأخر، في أيام السنة الأخرى. فالإنسان لابد أن يجتهد ولابد أن يجد في هذه الأيام، لأنها يعني 10 أيام في السنة لا يأتي مثلهن، ولربما يأتي عليك العام المقبل وأنت في قبرك، ويعني ينفعك هذه الأيام التي نحن فيها الآن. فالإنسان يجتهد ويجد ويعني يشد مئزره في الاجتهاد في الذكر والطاعة والعبادة، في الصيام والقيام وتلاوة القرآن والدعاء، وبخاصة وبخاصة وبخاصة الذكر في هذه الأيام له مزية خاصة، له مزية خاصة. التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح والحوقلة والحسبنة وكل كلمات الأذكار، الكلمات المباركة التي عليها نور، التي تحيي قلب العبد. ذكر الإله به تحيا القلوب كما تحيا البلاد إذا ما جاءها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. فالذكر في هذه الأيام له مزية خاصة، ولذلك نحن خصصنا هذه السلسلة حتى يستشعر الإنسان معاني الذكر وخفايا الذكر وأسرار الذكر، وهو يسبح وهو يستغفر وهو يحمد وهو يكبر. فتثير هذه الأذكار الإيمانيات والروحانيات والعلاقات الكامنة التي في قلبه بينه وبين ربه، تزيل الوحشة التي يعني أنشأتها الأيام وتراكمت الوحشة على الوحشة على الوحشة بسبب الغفلة التي نعيشها في هذه الدنيا يوما بعد يوم بعد يوم، بسبب تعلقنا بالدراسات الدنيوية وبالوظائف الدنيوية وبالتجارات الدنيوية، بأموال وببنين وبزوجات يعني نحن متعلقون بالدنيا جدا. الذي يزيل هذا التعلق والذي يزيل هذه الوحشة والذي يقوي العلاقة بين العبد وبين ربه هو الذكر الكثير. فالإنسان إذا تعلق بشيء أكثر ذكره، وإذا أكثر ذكر شيء تعلق به، هكذا تقول القواعد الدنيوية. الإنسان إذا تعلق بشيء أكثر ذكره، وإذا أكثر ذكر شيء تعلق به. فضلنا نتكلم سنين طويلة عن الكرة الكرة الكرة الكرة لغاية ما الناس أصبحت تقتل بعضها بسبب الكرة، بسبب قطعة جلد. أصبحنا نتكلم عن أمور هي من التوافه بسبب كثرة الكلام، كثرة الكلام، كثرة الذكر، كثرة الذكر. أصبح الناس مولعين بها، مشغولين بها، ملهيين بها في الليل وفي النهار. وهكذا مع كل شيء، هكذا فطرة الإنسان وجبلته وطبيعة خلقته. إذا أكثر ذكر شيء تعلق به، فإذا أكثرت ذكر الله عز وجل تعلقت به شئت أم أبيت. إذا جاهدت نفسك على أن يتحرك لسانك بالتسبيح وأنت وحدك وأنت بين الناس وأنت فاض وفارغ وأنت مشغول وعليك من الهموم والغموم، إذا جاهدت نفسك في ذلك وجدت الذكر أحب ما يكون إليك وأسهل ما يكون عليك وأقرب ما يكون إليك. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا ذكره وكما قال ابن القيم: إذا رأيت الله عز وجل يؤنسك بذكره فقد أحبك. إذا رأيت الله عز وجل يؤنسك بذكره فقد أحبك. ولا نزال نكرر أن قراءة كتاب الوابل الصيب في هذه الأيام مفيدة جدا. قراءة كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب في هذه الأيام مفيدة جدا ورائعة ومهمة. مهما أن الإنسان يقرأ كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم، والذي ذكر فيه أكثر من 70 فائدة من فوائد ذكر الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة الطاهرة المباركة. فالإنسان يستعين بالله عز وجل على يعني على أن يكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام. وموضوعنا اليوم بإذن الله الذي سنتكلم عنه هو الحمد لله، التحميد، الكلمتان النورانيتان المباركتان اللتان بدأ الله عز وجل بهما كتابه. قال ربنا سبحانه وبحمده: الحمد لله رب العالمين، في أول كلمتين في القرآن، في أول سورة في القرآن، في أعظم سور القرآن، يعني كلمتان عظيمتان. يقول أهل التفسير: لما علم الله عز وجل أن العباد لن يوفوا الثناء عليه ولن يستوفوا حمده وشكره والتقرب إليه بتحميده والثناء عليه، أثنى هو على نفسه سبحانه وبحمده، لأنه علم أنه ما ليس عبد من عباده يستطيع أن يوفي الثناء عليه، أن يستوفي الثناء عليه. فقال ربنا سبحانه وبحمده: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. تقرأها فتحمد الله عز وجل على أنه الحكم العدل، على صفاته جميعا، أنه ودود كريم مجيد حميد، وتحمده على أفعاله بأنه يرزقك ويدبر أمرك وخلقك ابتداء ويسر لك ودبر لك أمورك وفعل معك كل جميل وصرف عنك كل قبيح. فالحمد هو شكر المحمود عليه في صفاته وأفعاله، أما الشكر فهو الحمد والثناء على الأفعال فقط. أنا ما حد يسدي إلي جميل بروح أشكره، بقول له شكرا لك إنك عملت معايا كذا، لكن أنا بحمد فلانا، أنا أحمده. يعني إيه أحمده؟ يعني أحمده أنه هو أفعاله كلها جميلة، بيعمل معايا يعني جمايل كتير جدا، وفي نفس الوقت هو في صفاته، في أصل صفاته، صفات جميلة تستحق الحمد والثناء. وهذا الفارق بين الحمد والشكر، أن الحمد أوسع والحمد أكبر والحمد أجمل. ويعني الحمد هو الذي خص الله عز وجل، خصه بنفسه سبحانه وبحمده. قال الله عز وجل أن من أسمائه الحميد. ما معنى الحميد؟ الحميد يعني اسم فعيل معنى مفعول، يعني محمود على كل شيء، أنه لا يخرج منه سبحانه بحمده إلا ما يستوجب الحمد سبحانه بحمده سبحانه بحمده. وقد حمد الله عز وجل نفسه على أنه أنزل الكتاب، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقد حمد نفسه سبحانه بحمده على أنه خلق السماوات والأرض، فقال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقد حمد الله عز وجل نفسه على كمال ملكه وعظيم جبروته، فقال سبحانه: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقد حمد الله عز وجل نفسه في كل الأمكان وكل الأوقات، قال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وكيف لا يحمد الإنسان ربه وهو صاحب كل هذه الأفعال الجميلة؟ كيف لا يحمد الإنسان ربه وقد أنزل عليه كتابا جعله هو الصلة بين العبد، بينه سبحانه وتعالى وبين العباد؟ إذا أرادوا أن يقرأوا كلامه ويعرفوا ويعرفون عنه، يقرؤون كتابه ويفتحون القرآن الذي أنزله الله عز وجل إليه، وكيف لا يحمدونه وهو الذي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وكيف لا نحمده وهو سبحانه وبحمده الذي جعل لنا النور الذي نستهدي به ونستنير به، وجعل الظلمات والنور، وكيف لا نحمده وقد حمد نفسه وعلم عظيم صفاته سبحانه بحمده، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وكيف لا نحمده وهو الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والذي خلقنا ابتداء ويسر لنا أمورنا ودبر لنا أحوالنا ودنيانا، وكيف لا نحمده وقد أتقن صنعه وعظم خلقه سبحانه بحمده، فقال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. كيف لا نحمده وأمره كله حكمة ورحمة وعدل ومصلحة، ونهيه الذي هو كله نهي عن شر وفساد، وعلى ثوابه نحمده على ثوابه الذي كله رحمة وإحسان، ونحمده حتى على عقابه الذي كله عدل وحق وقسط. والله عز وجل افتتح الخلق بالحمد، وختم الخلق وختم العالم بالحمد، فقال الله عز وجل في أمر افتتاح الخلق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي اختتام الخليقة يقول الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الملائكة تسبح تسبيحا دائما، يطوفون يحفون حول العرش حافين يسبحون بحمد ربهم، ورغم ذلك يقال وقتها: الحمد لله رب العالمين الذي خلق الكون ودبر أموره وختمه وقبض الناس وبعثهم ثم أرسلهم إلى مستقرهم الأخير. فحمده ملأ الزمان والمكان والأعيان وعم الأحوال كلها، فله الحمد كله، وله الشكر كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. له الحمد في الآخرة، لأن في الآخرة يظهر من حمده ما يتيقن العباد أن ما كانوا يحمدون الله عز وجل لأجله في الدنيا لم يكن شيئا. العباد يوم القيامة لما قال الله عز وجل: وله الحمد في الآخرة، في سورة القصص في أواخر الآيات، ليه ربنا عز وجل قال وله الحمد في الآخرة؟ لأن الحمد الحقيقي من المؤمنين يظهر في الآخرة، لما يرون المؤمنون أن الله عز وجل أعطاهم كل أمنياتهم وزاد عليهم وأعطاهم ما لم يخطر بقلوبهم ولم يأتي على أذهانهم وما لم يسمعوه قط، أعطاهم الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض، وأراهم سبحانه بحمده وجهه الذي هو نور، وأسكنهم بجوار نبيه عليه الصلاة والسلام، وأعطاهم أمنياتهم من قبل أن يتمنوا وفوق ما يتمنون. ثم بعد ذلك يعني يعلم العباد أن كل ما أوتوا في الدنيا من النعيم لم يكن شيئا بجوار هذا النعيم الذي يلقونه في الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل: وله الحمد في الآخرة، وله الحمد في الآخرة. يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حمده يا رب، نسأل الله أن يرزقنا حمده يا رب. من فضائل الحمد، من أسرار الحمد، أن الله عز وجل يحبه، أن الله عز وجل ما من أحد يحب الحمد في هذه الدنيا مثل ما يحبه الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه المدحة من الله. الله عز وجل يحب المدح، يحب الحمد، يحب الثناء. جاء إنسان كان شاعرا للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني مدحت ربي بمحامد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك عز وجل يحب الحمد. يحب الحمد سبحانه وبحمده، فأنت وأنت تحمد تذكر أن الله عز وجل يحب أن يحمد، وهو أهل أن يحمد وأهل أن يعبد، وهو على كل شيء قدير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما من شيء أحب إلى الله من الحمد، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. وكذلك من أعظم أسرار الحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أفضل الدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الدعاء الحمد لله. سمى الحمد دعاء لأن الحمد متضمن للحب، ومتضمن للثناء، ومتضمن للشعور بالتذلل وبذل الامتنان لرب العالمين سبحانه بحمده. وهذه كلها من أنواع يعني الذل الذي هو أصل الدعاء. فالحمد لله أفضل الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك شوف بقى السر اللي جاي ده من خطير جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه مهما أوتي العبد من النعم، مهما أوتي العبد من فشكر الله عز وجل عليها إلا كان شكره للنعمة أعظم من النعمة نفسها. مهما واحد فجأة لقى نفسه دخل تجارة كسب 1,000,000 جنيه، دخل وظيفة بقى مليونير، بقى بياخد مرتب عالي جدا 10,000 في الشهر، فجأة إنسان رزق بعد طول يعني صبر رزق بمولود، إنسان امتن الله عز وجل عليه بنعمة، أي نعمة من النعم، فحمد الله عز وجل، كان حمده لله سبحانه وتعالى أعظم وأجل عند الله عز وجل من هذه النعمة الذي فرحت بها وسررت بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ، إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. ولذلك الشاعر محمود الوراق بيقول بتين جمال جدا، بتين شعر جمال، أنا يعني مولع بهذين البيتين، ويعني كم أن هذا الإنسان موفق حتى يلهمه الله عز وجل بيتين بهذا المعنى العظيم الرائع. يقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها وجب الشكر، فكيف بلوغ الحمد إلا بفضله، فكيف بلوغ الحمد إلا بفضله، وإن طالت الأزمان واتصل العمر. يا الله، إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان هذا الشكر الذي أسديه لرب العالمين الذي أحمد الله عز وجل به وأقول الحمد لله، إذا كان قولي الحمد لله نعمة، فكيف أحمد الله على أن أحمد الله على أن حمدت الله؟ سبحان الله، تقول الحمد لله على أن ألهمك الحمد لله. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها وجب الشكر، ده أنا لازم أشكره وأحمده على إنه ألهمني إن أنا أحمده، وهكذا في دائرة لا تنتهي، فكيف أوفي حمد الله وشكره سبحانه وتعالى؟ إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها وجب الشكر، فكيف بلوغ الحمد إلا بفضله، وإن طالت الأزمان واتصل العمر. يروى في الأثر أن سليمان كان يمشي في ملك عظيم، رأى ملكا عظيما في الدنيا، فقال: ما هذا الملك العظيم؟ فقال له قائل: أسررت بهذا الملك؟ قال له: نعم. قال: لتسبيحة بحمد الله خير من هذا الملك كله. لأن تقول سبحان الله وبحمده، أن تسبح بحمد الله خير من هذا الملك كله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فنعمة الشكر، نعمة الحمد والشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة وكل شيء. ربنا يجعلنا من الحمادين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى كذلك موقوفا عن عمران بن حصين، والأصح أنه موقوف، قال عمران: إني لأحدثك بالحديث اليوم لا ينفعك الله به بعد اليوم، اعلم أن خير عباد الله يوم القيامة الحمادون. الحمادون يعني الذين يكثرون حمد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. تملأ الميزان أن تقول الحمد لله، تجد ميزانك يوم القيامة ممتلئا بالحسنات. كلمتان فقط، كلمتان فقط تملأ ميزانك أمام الله عز وجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. من الحسنات والأجور، الأجور العظيمة دي، هو ده الذكر. هكذا يفعل الذكر بأهله، هكذا يفعل الذكر بأهله. لا تفتروا يا ناس في هذه الأيام، لا تفتروا يا ناس في أيام الفضل والخير والبركة والذكر والثناء والتعلق برب العالمين. ومن أعظم أسرار الحمد أنه غراس الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن أعظم أسرار الحمد أنه من تمام نعيم أهل الجنة. أهل الجنة لا يتنعمون إلا وهم يحمدون الله، لا يتم نعيمهم إلا وهم يحمدون الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نعيم أهل الجنة: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا تغوطون ولا تمخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ طب المخلفات الطعام يا رسول الله تروح فين؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك. اسمع اللقية دي بقى: يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون كما تلهمون النفس. لا يتم لهم نعيم أصلا في الجنة إلا وهم يقولون الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا نعيم أهل الجنة، يذوقون لذة ذكر الله عز وجل. هذه من أعظم لذاتهم، من أعظم مسراتهم، أن يذكروا الله عز وجل، يسبحوه ويحمدوه كما نتنفس نحن في هذه الدنيا. لأن الذكر جنة، لأن الذكر نعيم، لأن الذكر وصال، لأن الذكر من استشعر لذته لم يستطع أبدا أن يفارقه، لم يستطع أن يذوق مرارة مفارقته، ولا يعني الوحشة التي تنشأ بالبعد عنه. الذكر هو الأصل الأصيل الذي يزيل الوحشة بين العبد وبين الله عز وجل. هذه أيامكم لتذكروا الله عز وجل ذكرا كثيرا، ولتكونوا من الحمادين الذكارين الشكارين. أسأل الله سبحانه بحمده أن يجعلني وإياكم من الحمادين الذكارين الشكارين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. آمين. إن شاء سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.